السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فدائما وأبدا كتاب الله نور، وكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وصدق الله إذ قال: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. فالفقيه يعمل قليلا ويؤجر كثيرا. الفقيه يعمل قليلا ويؤجر كثيرا، وهذا مبتغانا. ولا يخفى عليكم أن الله قال في كتابه الكريم: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فقال في كتابه الكريم: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فربنا من أسمائه الرحيم ومن أسمائه الرحمن، وهو سبحانه أرحم الراحمين. فليس المقصد أبدا، ليس المقصد تعذيبنا ولا إرهاقنا أبدا. فربنا قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فربنا سبحانه وتعالى بنا رحيم، وربنا سبحانه وتعالى بنا عليم سبحانه وتعالى. علم ربنا ضعفنا، وعلم أن الإنسان خلق ضعيفا، فهو الذي خلقه هكذا. ومن ثم وقد علم أننا ضعفاء، فتح لنا أبواب التوبة والاستغفار والرجوع إليه إذا أذنبنا وإذا أسأنا، فلم يغلق التوبة في وجوهنا. وربنا سبحانه وتعالى يعلم أن أحوالنا تتغير. اليوم أنا مقيم، اليوم أنا في عافية، غدا أنا مسافر مرهق في طريق السفر، غدا أنا مريض متعب لا أستطيع أن أقوم بأمر نفسي. فربنا علم أحوالنا فرخص لنا رخصا، رخص لنا رخصا، وهو سبحانه يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن يحب أن تؤتى عزائمه كما يحب أن تؤتى رخصه. قد جاء هذا عن عدد من الصحابة، وإن كان معلم بالوقف، لكن المعنى ثابت أن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فموضوعنا إن شاء الله تعالى في هذه الليلة بيان بعض الرخص التي رخص الله لنا في فعلها، ومع ذلك نساب حتى لو عملنا العمل كاملا، يعني حتى لو عملنا العمل كاملا. هناك بعض الرخص رخصها الله لنا وأباحها الله لنا، فلا نعسر على أنفسنا ولا نشق على أنفسنا. فكما أن الله يحب منا أن نفعل العزائم الأمور التي عزم علينا، يحب لنا أن نفعل الرخص التي رخصها لنا كذلك. فأضرب لذلك أمثلة، لأنه دوما بالمثال بإذن الله يتضح المقال. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إذا ضربتم في الأرض يعني إذا سافرتم فليس عليكم جناح أن تقصروا، ليس عليكم إثم أن تقصروا من الصلاة الرباعية تخف إلى ركعتين إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وإضافة إلى التخفيف، تخفيف الرباعية إلى اثنتين، فالرسول لم يكن يطيل في القراءة في صلاة السفر، لم تكن عادته الإطالة في القراءة في صلاة السفر، بل كان في السفر يخفف أيضا في القراءة كما يخفف في الصلاة، بل كانت أحيانا تترك النوافل الرواتب، في كثير من الأحكام يترك الرواتب باستثناء راتبة الفجر وسنة الوتر، فالتخفيف شرع لنا. الشاهد أن رجلا أتى إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين آية من كتاب الله وهي وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وأنا لست بخائف أمن الناس. فإذا نعود إلى العزيمة إلى الأربع ركعات، لأن القصر شرع لنا من وجهة نظر السائل. سأل عمر الله يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقال عمر له عجبت مما عجبت منه، نفس الذي تسرب إليك تسرب إلي، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف وقد أمن الناس؟ فعلم النبي عمر درسا قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، لا تردوا صدقة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الله تصدق علينا بذلك نعمة الصدقة، صدقة من رب العالمين، صدقة من رب العالمين لا شبهة فيها ولا حرام ولا أي شيء، الله ما صدق إلا بشيء حلال لنا طيبه لنا سبحانه وتعالى. فلما قال الرسول لعمر صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، فهمنا أن القصر في الصلاة سواء خفنا أن يفتننا الذين كفروا أم لم نخف أن يفتننا الذين كفروا. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وهذه في الحقيقة نعم تستلزم وتستدعي منا الشكر، أن نقدم شكرا لله. فإذا خفف الله علينا بعض العبادات لعوارض قد أمرض، فخفف علي في المرض بدلا من أن أصلي قائما أصلي قاعدا، فلا أغالب نفسي وأقوم وأسقط، لا خفف علي. الرسول يقول صلي قائما هذا الأصل، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. كذلك وأنا مسافر على سبيل المثال، مثلا أنت متعمد متعود تصلي صلاة الليل، لكن أنت مسافر وسترجع البيت مرهقا، لك أن تصلي صلاة الليل والنافلة على الراحلة، فقد كان صلوات الله وسلامه عليه يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به راحلته، سواء توجهت للشرق أو الغرب لا يلزمك أن تستقبل القبلة أثناء صلاتك. وهنا مسألة عارضة أيضا تتعلق بهذا الأمر، هل أنا أصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت بي راحلتي في السفر، أم يجوز أن أصلي النافلة على الراحلة في الحضر؟ فأنت مثلا من بلدة كبيرة كالقاهرة مثلا، حتى تصل من الهرم مثلا إلى شبرا مثلا قد تأخذ ساعة في ازدحام السيارات وقد تربو على الساعة، هل يمكنني داخل مدينتي أن أصلي النافلة على الراحلتي حيثما توجهت بي راحلتي؟ فورد في هذا الباب إجمالا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول حديث جاء حديث ابن عمر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت به راحلته، فهذا مقيد بماذا؟ بالسفر. ورد حديث جابر مطلق، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به راحلته من غير تقييد بسفر. فلذلك اختلف العلماء في مسألة صلاة النافلة على الراحلة داخل بلدتي في دار الإقامة. فمن العلماء من حمل المطلق على المقيد، قال حديث جابر المطلق يحمل على حديث ابن عمر المقيد بالسفر. من العلماء من حمل المطلق على المقيد، قال حديث جابر المطلق يحمل على حديث ابن عمر المقيد. هذا اتجاه لبعض الفقهاء. قال فقهاء آخرون لا، هذا يعمل به وهذا يعمل به، لأن حديث ابن عمر لم ينفي، حديث ابن عمر أثبت أن الرسول كان يصلي النافلة على الراحلة في السفر، ما نفى أنه يفعل ذلك في الحضر. وحديث جابر أطلق القول، فقال فريق يصلي الشخص النافلة على الراحلة في السفر وفي الحضر، وهم قلة الذين قالوا بذلك. قال فريق من الشافعية إذا خرج من بلدته من حدود البلدة وإن لم تكن مسافة سفر صلى النافلة على الراحلة بمجرد الخروج من بلدته وهذا قول لفريق كبير من الشافعية. يعني مثلا نفترض أنك من بلد تسمى زفتة وبجوارها ميت غمر، ما يفرق بينهم إلا كبري، فذهابك من زفتة إلى ميت غمر مسافة ليست مسافة سفر. ففريق يقول من الشافعية بمجرد خروجك من زفتة سواء مسافة سفر أو ليست مسافة سفر قصرت، فهذا أصبح قول ماذا؟ قول ثاني. يعني فريق قيدها بالسفر وفريق قال إذا خرجت من بلدتك ما لم تكن سفر، جمعا بين حديث جابر وحديث، وفريق وقليل من العلماء قال ولو في الحضر جاز لك أن تصلي النافلة على الراحلة، وهذا قول عالم شهير من علماء الشافعية اسمه أو كنيته أبو سعيد الاصطخري، مشهور بهذا القول من الشافعية، قال تصلى النافلة على الراحلة في الحضر والسفر على السواء. فشهد أن هذه فيها بعض الفسح، لا أقول إنها عارية عن الاستدلالات، بل هم مستنده ماذا؟ الحديث المطلق، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به راحلته. هنا أيضا ما دمنا في مسألة السفر، هذا أنني راجع من بلدتي من سفري وسأدخل بلدتي وأنا مرهق ما صليت العشاء وحامل الهم أنني لا أتقن صلاة العشاء إذا وصلت بلدتي، يعني من وعثاء السفر خايف أصل تعبان أنام ما أقوم إلى الفجر، وبلدتي أمامي يعني بيني وبينها ربع ساعة، فهل لي أن أقول أنا أنزل أصلي العشاء ركعتين وخلاص النوافل الرواتب لأنني مسافر ليس علي رواتب فأصلي الركعتين خشية من أن أصل إلى بلدتي لا أستطيع أصلي الراتبة ولا أستطيع أن أصلي الفريضة تامة، فلي أن أنزل وأقصر وأنا أرى بلدتي عن بعد؟ فقال بعض العلماء نعم يجوز هذا، وهذا القول الصحيح. وقيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان رجع من سفره، كان هو مستقرا في الكوفة، هذه الكوفة يا أمير المؤمنين، يعني كيف ستقصر؟ قال حتى ندخلها، حتى ندخلها، يعني نحن مستمرون في القصر حتى ندخل الكوفة. فهذه بعض الرخص، هذه بعض الرخص التي ممكن نستعملها في أبواب الصلاة. فليس علي أي غضاضة إذا صليت جالسا لمرضي، إذا صليت النافلة على الراحلة في سفري، هذه رخص رخصها لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. وجاء في الباب، وإن كان الحديث معلولا وفي البخاري لكن إلا بعلة، حديث من طريق إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. انتقد هذا الحديث على البخاري الإمام الدارقطني رحمه الله وغيره من العلماء بسبب ضعف إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي. لكن الحافظ ابن حجر في شرح فتح الباري أتى لجزئية المرض بشواهد متعددة، شواهد كثيرة جدا، بما لا تدع في الأمر شكا أن المريض يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح. فننتقل إلى مسألة أخرى في هذا الصدد، صدد التخفيف. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته، يعني أولا صدر الآية فيه تخفيف، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. اللغو ما هو اللغو؟ اللغو له ثلاث صور، أشهرها قول الرجل كما قالت عائشة لا والله بلا والله، من غير أن يعقد القلب على على على الفعل، اتفضل اشرب شاي لا والله شكرا، أصر عليك تأتي، لا كفارة في هذا، لكن قلت أقسم بالله ما نجاي وعقدت اليمين حينئذ أكفر. فللغو اليمين ثلاث صور، قول الرجل لا والله بلا والله. الصورة الثانية هي يمين الناس، أنت أكلت أمس لحم، والله ما أكلت لحم وأنت ناسي، ذكرت بعد أنك كنت في ضيافة الشيخ محمد فجاب لك قطعة لحم، ما أنا فاكر إن هذا ليس عليه كفارة يمين الناس. والثالث يمين المخطئ، أنا رأيت زيدا قادما عن بعد قلت هذا عمر، وأنا ما أنا كاذب، أنا تشخيصي أنه عمر، فقدم فإذا به زيد، ليس عليه كفارة أيضا. يمين المخطئ، يمين الناس، اجلس يا بني، يمين المخطئ، يمين الناس، لغو اليمين لا والله بلا والله. هذا أولا، لا يؤاخذنا الله باللغو في أيماننا. فإذا لغوت لغو يمين لا ألزم نفسي أن لازم أكفر، إذا كان رب العزة سبحانه وتعالى أسقط الكفارة عني بقوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فشكرا يا ربي لك الحمد. أنا أنبه على هذا لأن ختام الآية فيها فائدة ولعلكم تشكرون، فكون ربنا لا يؤاخذنا لعلنا نشكر، وفي الثنايا أيضا ما يستدعي الشكر، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، في مؤاخذة إذا أنت عقدت اليمين. وتعقيد اليمين بأربعة أمور، أولا أن تكون اليمين بالله أو بأسمائه أو بصفاته، أما إذا قلت كما يقول بعض المغفلين وشرفي أن أفعل، شرفك ما له كفارة عندنا ولا له قيمة، شرف رئيس يحلف بشرفي، ما شرفك، شرفك لنفسك. لكن اليمين التي تكفر هي ماذا؟ بالله أو بأسمائه أو بصفاته، أن تكون مستقبلية لا تكون ماضية، الماضية إما أنك صادق أو كاذب، أن تكون عقدت عليها العزم، أن لا تكون مكرها. فهذه تؤاخذ إن لم تنفذها، لكن ربنا سيأخذنا بها. وقد قال ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، لكن لضعفنا ومن فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن ربنا شرع لنا الكفارات، علم عجزنا وعلم ضعفنا فشرع لنا الكفارات. قال فريق من العلماء لم تكن الكفارات مشروعة في من كانوا قبلنا في عدد من الأمم، لكن شرعت لأمة محمد. فأنا قلت للولد أقسم بالله ما تدخل البيت أبدا طول من حي، وعقدت اليمين على هذا. طيب أنا وجدت نفسي مخطئ، كيف يعني الولد يذهب ينام في الشارع، ممكن يجتمع بأهل الشر والسوء والفساد يفسدونه أكثر. فأنا أريد أن أتحلل، فمن رحمة ربنا بنا ولعلنا نشكر قل الحمد لله يا رب أنك شرعت لنا كفارة اليمين. قال تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. نشكر الله على نعمة ماذا؟ نشكر الله على نعمة، على النعم في هذه الآية، والتي منها عدم المؤاخذة باللغو، والتي منها مشروعية الكفارة إذا صدرت منا، إذا صدرت منا إيمان، إذا صدرت منا إيمان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إني أحلف اليمين على الشيء فأرى غيرها، بس لا شدة بس الأنام شوية، فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني، فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فإذا أنا حلفت يمينا على الزوجة والله ما تفعلك، والله ما تروح بيت أبيك، وبعدين رأيت هذا الخطأ، أنا يعتريني الخطأ، يعتريني الضعف، وأردت أن أتراجع، أتراجع بلا غضاضة، بلا أي غضاضة، ومع ذلك فإنني أكفر عن يميني. وفي الآية الكريمة ولعل كثيرا من الناس يفهمونها على غير وجهها، وهي قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ليس معناها لا تحلف، ما معنى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم؟ العرضة الشدة. المعنى مثلا واحد قال، لأن تمام الآية يفهمها، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. واحد قال لك يا أخي زر رحمك، قلت لا والله أنا حالف 100 يمين ما نزار أختي. فربنا يقول لا تجعل اليمين بالله مقوية لرأيك في عدم زيارة أختك، ولا تتعلل بأنك حلفت، لا تجعل اليمين مقوية لرأيك في عدم زيارة أختك. قلت لك تعالى أنا وأنت نصلح بين زيد وعمر، لا تقل أنا حلفت ما أصلح بينهم، لا، كفر عن يمينك واذهب وأصلح بينهما، كفر عن يمينك واذهب وأصلح بينهما. لا تجعل الله عرضة لأيمانكم قوة لأيمانكم في أن لا تبروا وتتقوا واصلحوا بين الناس. يا أخي تعال افعل البر، تعال نصل فلان، تعال نصل أختك، تعال نصلح بين الناس، تعال نتصدق. تقول والله أنا حلفت 100 يمين ما أنا متصدق، لا غلطان. لا تجعل اليمين مقوية لرأيك الخاطئ، بل كفر وافعل الخير. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، والله ويقسم الرسول عليه الصلاة إني أحلف اليمين على الشيء، إني أحلف اليمين على الشيء فأرى غيرها خيرا منها فأكفر عن يميني وأفعل الذي هو خير. فهذه رخصة، خلاص كفر عن يمينك وكأن شيئا لم يكن، ولا تجلس تفكر طول حياتك أنك حلفت ونقضت اليمين، خلاص أنت فعلت الذي أباحه الله لك. فكفارته يعني محوه، محو أثر الذنب، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فكل هذا في نهاية المطاف، في نهاية الآية قال كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. فشرع الله لك وأباح الله لك أن تفعل الخير وأن تكفر عن يمينك. بل أبو بكر، وجاء النص صريحا في هذا، أبو بكر لما كان مصطح بن أثاثة فقيرا، وكان أبو بكر ينفق عليه لقرابته منه، ولأنه بدري شهد بدرا ومهاجري هاجر مع رسول الله، يعني شهد غزوة بدر وقاتل مع الرسول، وكان مهاجريا وكان فقيرا وقريبا لأبي بكر، وكان أبو بكر ينفق عليه لقرابته. ومع ذلك فوجئ أبو بكر من قريبه بلا سبت ولا روية ولا علم ولا رؤية، يقول إن عائشة ارتكبت الفاحشة. يا أنت ما شفت يا أخي، يا أخي أنا أنفق عليك طول دائما، طول حياتك أنا أنفق عليك وأنت قريبي، وما رأيت قرب قرابة ولا رأيت إنفاقا عليك، وتطعن في ابنتي وهي التي هي زوجة رسول الله بلا تثبت ولا بينة، والله لا أنفق على مصطح بعد اليوم. فانظروا إلى رحمة ربنا الرحيم لما قال ولا يأتلي، يعني لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة، أهل الفضل منكم يا أهل الفضل والسعة، يا من وسع الله عليكم أن يؤتوا أولي القربى والمساكين. كل هذا ينطبق على مصطح، مسكين وقريب لي، والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. من أبو بكر حلف قال إن والله ما أنفق على مصطح بعد اليوم. فانظروا إلى العتاب، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أو حسن التوجيه أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال أبو بكر بلى يا ربي أحب أن تغفر لي، والله لا أمنع النفقة عن مصطح بعد اليوم. فالشاهد مع أن أبو بكر هذا رضي الله عنه كان من المعروفين في الجاهلية وفي الإسلام أنه لا يحلف، لا يكاد يحلف، وإذا حلف لا بد أن ينفذ. وقد طبق عليه بعض العلماء قول الشاعر قليل الألا يا حافظ ليمينه، يعني قليل الحلف، وإذا حلف ينفذ، وإن صدرت منه الألية برتي. كان يصفون أبو بكر وغيره بهذا، قليل الألا يا حافظ ليمينه وإن صدرت منه الألية برتي. ومع ذلك خلاص كفر عن اليمين، يكفر عن اليمين ويفعل الذي هو خير. فرخصة من الله لنا، رخصها الله لنا، لم تكن في أمم كثيرة من قبلنا، كي نشكره، كي نشكره ونحمده. إن الرسول قال عليه السلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. كيف المشقة؟ لأنه إذا أمرنا ولم ننفذ عذبنا، إذا أمرنا ولم ننفذ فرحمة من الله بنا، رحمة من رسولنا أيضا بنا، ما أمرنا بالسواك، لكن إذا أمرنا وخلفنا سنعذب، فرحمنا الله سبحانه وتعالى. فإذا لم تكن هناك كفارات أيمان، وأنا حلفت وكان في الحلف مشقة، ستحصل لي مصائب من جرائي. يعني إذا قلت لشخص والله لأقتلنك، طيب وين عقدت الأيمان توعد، ما أنا مستطيع، كيف أقتله، كيف أفعل في يميني. فلما شرع لنا الترخيص، شرعت لنا الكفارة، كانت تستدعي شكرا من ربنا سبحانه وتعالى لنا. فنشكر الله إذ خفف علينا في التكاليف. الجاهل يقول لا لازم أنفذ، أنت حر، من نكث فإنما ينكث على نفسه. ومن رفض رخص الله والذي سيشق على نفسه، الذي يرفض الرخص هو الذي سيشق على نفسه. الرسول عليه السلام نزل عليه في آيات الصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فشرع لنا الله الفطر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نشكر على ماذا؟ نشكر على إكمالنا العدة، أن الله وفقنا للعبادة، ونشكر على أن الله خفف علينا أن نفطر. وإذا كنا مرضى أو مسافرين كلها نعم، فنشكر الله على نعمة التخفيف. إذا كنا مرضى أو كنا على سفر، لما عارض بعض، مش لا أقول عارض، لما بعض الصحابة تمسك بأن يصوم في السفر، ومر به النبي صلى الله عليه وسلم وقد ظلل عليه، الناس واقفين بمظلة وواحد نايم تحت المظلة والناس يقفون حوله يظللونه بالمظلة، قال ما هذا؟ قالوا هذا رجل صائم في السفر يا رسول الله. قال ليس من البر الصيام في السفر، ليس هذا من البر. إذا كنت متعبا ومرهقا فليس من البر أن تصوم تضر بنفسك، لكن إذا كنت قويا وتتحمل فلا بأس أن تصوم حينئذ. لكن إذا كان السفر سيفضي بك إلى أن يغمى عليك، لا كده ليس هذا من البر، ليس هذا من البر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في بعض المغازي إنكم مصبحوا العدو غدا والفطر أقوى لكم. ولعله تقدم على مسامعكم أن ابن مسعود رضي الله عنه كان هو عابد من العباد وتالي للقرآن رضي الله تعالى عنه، كان لا يكثر من صيام النفل، وكان ضعيفا ضعيف البنية رضي الله عنه. فقيل له يا أبا عبد الرحمن ما لي أراك لا تصوم كثيرا؟ قال إن لي أورادا والصوم يضعفني عنها، فهو لا يستطيع أن يجمع بين تلاوة القرآن على سبيل المثال، وهو من متقني حفظ القرآن، لا يستطيع أن يتقن مراجعة القرآن، ولا يستطيع أن يؤدي العبادات من صلوات ونحوها إذا كان صائما. فلذلك قال إن لي أورادا وإن الصام يضعفنا عن هذه الأوراد. أيها الإخوة، لقد شرع لنا الله سبحانه وتعالى إذا كنا في السفر أن نتيمم إذا لم نجد الماء، شرع لنا أن نتيمم إذا لم نجد الماء. وألحق العلماء كذلك إذا كنا مرضى أن نتيمم إذا كنا مرضى والماء سيضر بنا، شرع لنا التيمم. إذا توضأت سأمرض، قال تعالى ألم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فنحن نشكر الله، يا رب شرعت لنا التيمم إذا لم نجد الماء، شرعت لنا التيمم إذا كان الماء موجودا وبيني وبينها عدو سيقتلني، شرع لنا التيمم إذا كنت مريضا والماء سيضر بي يزداد المرض يتأخر برؤه، فشرع لنا التيمم حينئذ. فكل هذه أيها الإخوة رخص إذا فعلنا أحبها الله منا للأثر، سواء قلنا عن ابن عمر أو عن ابن عباس أو عن سلمان رضي الله عنه، سواء قلنا موقفات أو أن رفعها يصح بالمجموع. فعلى أي حال الله يحب منا أن نفعل الرخص التي رخصها لنا سبحانه وتعالى، التي رخصها لنا سبحانه. طبعا لا يخفى عليكم قوله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا في الفريضة، فما ظنك بالنافلة، فما ظنك بالذي سافر 10 مرات الحج ويعرض نفسه للمهالك. والله غني عن تعذيب هذا لنفسه، قد رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يقال له أبو إسرائيل قائما لا يستظل، قائما في الشمس لا يستظل ولا يجلس ولا يتكلم وهو صائم، قال قولا: إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه، مروه فليجلس وليستظل وليتكلم. ما نتعبد الله بالخرص، نتعبد الله بالسكوت، أولى من السكوت السكوت في الفتنة صح، لكن أولى من السكوت ذكر الله سبحانه وتعالى. لكن واقف كالصنم يتعبد هكذا، واقف كالصنم في الشمس لا يتكلم لا يجلس لا يستظل وهو صائم، فالرسول قال خلاص مروه يتم صومه، لكن يجلس يتكلم يستظل. إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه. فيا أيها الإخوة، إذا رخص الله لنا رخصة علينا أن نفعلها بلا غضاضة، بلا غضاضة، ولا يتأتى في القلب شيء إلا الخير. يعني أنتم تعرفون في الشريعة أن تحريم الحلال، تحريم الحلال جرم كتحليل الحرام. يعني مثلا واحد استحل، واحد يشرب الخمر مرتكب كبيرة، والذي يحرم أشياء حلال أيضا مرتكب كبيرة من الكبائر. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فإذا حرمت على نفسي شيئا أحله الله لي، فأنا أيضا إذا قطعت أنه حرام حرام يختلف عما إذا حرمت على نفسي. إذا قلت عن شيء أنه حرام وقد أحله الله، أنه مرتكب كبيرا من الكبائر، من أعظم الكبائر، من أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، هو أهل الشرك. أهل الشرك ما الذي فعلوه في مسألة الحلال الذي أحله الله فحرموه؟ جاء كبير من كبراء الكفر في حقبة من الزمن يقال له عمرو بن لحي الخزاعي، عمرو بن لحي الخزاعي، الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: رأيت النار في صلاة الكسوف، ورأيت فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، يعني بطنه متفجرة وأمعاءه طلع من بطنه ولف في النار. بماذا؟ بالأمعاء. لماذا يا رسول الله يفعل بهذا الرجل هكذا؟ قال: لأنه أول من سيب السوائب وغير دين إبراهيم. ما معنى سيب السوائب؟ الأشياء أحلها الله، أحل الله الأنعام، أحل الله الأنعام، وحلت لكم بهيمة الأنعام، أنزل من الأنعام ثمانية أزواج، أحلها الله، الناقة والجمل والثور والبقرة والكبش والنعجة والجدي والعنز، ثمانية أحلها الله. فإذا الرجل جاء وقال: يا جماعة في حاجة كده، الشيطان بدأ يلعب في ذهنه حتى يغير شرع الله سبحانه، حتى يغير شرع الله. ماذا فعل هذا الأثيم؟ قال: تعالوا يا جماعة ننظر إلى هذه الدواب أيضا، نرحمها أيضا، نرحمها أيضا كما نرحم بني آدم. هذا الجمل، هذا الجمل، هاتوا هذا الجمل، هذا الجمل إذا كان لقح عشر نوق مثلا، خلاص أنت شكرا يا الجمل، عشرت عشرة من النوق وحملت، خلاص مشكور، أعزل عن الخدمة، لا يركبه أحد، لا يذبحه أحد، يمشي هائم. حتى ماذا يفعل به؟ يشق أذنه، يشق أذنه، بتكون أذان الأنعام، أشق الأذن حتى يعلم أن هذا أدى ما عليه من الخدمة، ويسميه حام، سميه حام يعني محمي الظهر، لا يركب أبدا. طيب هو عملها ماذا من وجهة نظره؟ أنه يعني يلبس على الناس أمر دينهم ويحل له، يحرم عليهم ما أحله الله له. يجي على الناقة: أنت يا ناقة ولدت كم؟ خمس إناث مثلا وسدست بذكر، ألف شكر أيتها الناقة، ارحموها يا ناس. كذا يزين الشيطان: ارحموها يا ناس، ماذا نفعل بهذه الناقة التي خلفت خمسة من الإبل ومن النوق وسدست بذكر؟ لا أنت مشكورة، نسميها بحيرة، يعني بحيرة ماذا نفنى يصنع به؟ شق أذنها، بتك آذان الأنعام وسيبها تمشي بقى خلاص، مشكورة، لا تركب لا تركب لا تحلب، كلها موقوفة على الصنم، تقول خلاص هذه خاصة بهبل. فسمى بعض الأسماء بناء على بعض الأوصاف، ها قال هذه بحيرة، هذه سائبة، هذه وصيلة، وصلت خمس ذكور ببعض، كل ما تولد تولد ذكر، مثلا هذا حام. وحرم هذه الأشياء، التحريم جرم كالتحليل، تحريم الحلال جرم كتحليل الحرام. فلذلك رآه النبي يجر قصبه في النار. فليست العبرة بأن تحرم، بل الله قال للنبي محمد، مع الفارق طبعا، الرسول كان يحرم النساء على نفسه، لكن هذا غير ملة إبراهيم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ ما السبب الذي من أجله قلت عن العسل أو عن ماريا لا لن أعود قد حرمتها على نفسي؟ لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك؟ والله غفور رحيم، يعني استغفر الله فإن الله غفور رحيم. فانتبهوا يا إخوة، ليست العبرة بأن نشق على أنفسنا، ليست العبرة بأن نشق على أنفسنا. انظر هل مشقتك هذه في ميزان حسناتك أو في ميزان سيئاتك. الذين تقالوا عبادة رسول الله كعبد الله بن عمرو وغيره من الصحابة، وقال أحدهم أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر أنا لا أكل لحم طيلة حياتي حتى لا أنتشر وأقوى للنساء، وقال الثالث أنا أقوم الليل ولا أنام، وقال الرابع أنا لا أتزوج النساء، يبتغون القرب من الله. لكن بين النبي خطأهم، قال والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر، أقوم وأنام، آكل اللحم، أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أيها الإخوة، تحريم الحلال جرم كتحليل الحرام. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. والله ناقم على المشركين، المشركون قال الله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فواصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. قالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، إن نزل المولود من بطن الناقة حي يبقى للذكر، إن كان ميتا فالذكر والأنثى يأكلون من الميت. فعياذا بالله من الجدل بغير علم. فيا إخوة، ليست العبرة بأن نشق على أنفسنا أبدا، إنما الله بنا، إن ربكم بكم لرؤوف رحيم. العبرة أن نمتثل أمر الله، وامتثالنا قدر جهدنا وقدر استطاعتنا، قدر جهدنا وقدر استطاعتنا. أعود قائلا إن الأثر جاء من طرق متعددة، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، كما يحب أن تؤتى عزائمه. صلى رسولنا عليه السلام في النعال، صلى الرسول في النعال، لا مانع من أن أصلي في النعال، شق علي خلعها، صليت في النعال إذا كانت طاهرة. والرسول يقول إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه إن كان فيهما أذن فليدلكها في الأرض ثلاثا، يعني حتى يثار، حتى يزول هذا الأثر من أثر الوسخ، وبعدها يصلي. سئل أنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري، أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال عليه السلام، قال أنس نعم كان رسول الله يصلي في نعليه صلوات الله وسلامه عليه. فرخص الله تمضى، رخص الله تمضى. ها في مسألة يكون فيها وجها للعلماء والجمهور على وجه، تصار مسألة من مسائل السفر، مثلا أنا مسافر الجمعة حضرتني، الجمعة حضرتني وأنا مسافر، هل أجمع الجمعة مع العصر لأني مسافر أو لا تجمع هذه مع تلك؟ فريق من أهل العلم، قلة يقولون لا تجمع الجمعة مع العصر لأن الجنسان اختلفا، والأكثرون يقولون الجمعة قامت مقام الظهر، فلما جاز للمسافر أن يجمع الظهر مع العصر جاز له أن يجمع الجمعة مع العصر، وهذا رأي سديد، وهذا رأي سديد. الناس يا إخوة دائما بين إفراط وبين تفريط، بين إفراط وبين تفريط، وخاصة يأتي هذا في مسائل النساء وينتشر في مسائل النساء. مثلا زوجة تقول لزوجها أنا أريد مثلا مكياج زينة، التي تصبع المكياج بمئة جنيه، كيف مئة جنيه يا شيخ؟ تمن ثلاثة كيلو رز صبع مكياج يا أخي. في الشرع إذا كان معك فلوس يدفع لها، لا مثلا تتزين به لمن؟ لك أنت. فواحد من إخواننا الله يغفر له الجلوس، واحد من إخواننا والرسول يقول من سمع سمع الله به، فنحن نصطر وهو يصر على أني فقل له زوجته أنا أريد مكياج في شنطتي، هذا بلا النساء وأضع في وسط النساء كلهم حلوون وأنا اللي جلسة في وسطهم مع فيشة يعني. قل لا، المكياج فقط في البيت، خارج البيت في وسط النساء، حتى في وسط النساء ممنوع. قل يا أخي ما في أحد بيصور، المكان آمن ما في تصوير ولا حاجة، هو كده. ويستعمل لفظ شديد، نعم مش لازم أتكلم به، فهل يجوز له أن يا حسن أن يشتري لها مكياج أو لا يجوز؟ فتزن به له وفي وسط النساء حيث لا فتنة، حيث لا فتنة. فعندنا النص قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أي يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة، لهم وحدهم يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فإذا نظرت إلى سياق الآية من حرم زينة الله التي أخرج العباد، من هذا المفتري، من هذا الظالم الذي حرم الزينة التي أخرجها الله لعباده؟ قل من حرم زينة الله، من هذا الشخص الشديد العنيف الكذاب على الله؟ قل من حرم زينة الله، الذي قال هذه الزينة حرام، التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. من هو؟ من هو؟ أفيدونا من هو الذي يحرم على الناس؟ تحرم للتوابة تقول تتبرج به للرجال جانب مثلا معك وجهة، لكن تحرم تقول حرام والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أي يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش، تتزين لزوجتك هي تتزين لك، الأمور طيبة وحلوة الحمد لله. ورد عن أسماء بسند ينظر إن المرأة إذا لم تزين لزوجها صلفت عنده، صلفت يعني تصدي، لازم تجدد، صلفت عنده. فقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. الآيات إن هذا يجرون إلى مسألة اسمها فقه الزهدي، ولنا معها محاضرة إن شاء الله. فقه الزهد، ما معنى الزهد؟ وهل أمر الله بالزهد؟ وهل أمر النبي بالزهد؟ وحديث ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس حديث ضعيف، وهو من المأخوذ على الأربعين النووية. ولفقه الزهد محاضرة إن شاء الله قادمة بإذن الله تعالى بهذا القدر أجتدي. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.